اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله في بداية شرحنا لكتاب إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام لشيخ الإسلام تقي الدين ابن دقيق العيد، إن شاء الله نبدأ بمقدمة يسيرة نعرف فيها بالشيخ رحمه الله. الشيخ ابن دقيق العيد هو اسمه محمد ابن علي ابن وهب، لقب ابن دقيق العيد لأنه عندما ولد كان شديد البياض، فقالوا كأنه دقيق إيه؟ كأنه دقيق عيد. هذا اللقب تعرف به هذه الأسرة من قديم. الشيخ ابن دقيق العيد رحمه الله يلقب بشيخ الإسلام، وأبوه علي أيضا يلقب بشيخ الإسلام، وجده لأمه هو يلقب أيضا بشيخ الإسلام ويعرف باسم المقترح، وله أقوال في أصول الفقه كثيرة، وله شرح على البرهان لإمام الحرمين. الشيخ ابن دقيق العيد رحمه الله كان من شأنه أنه كان مالكيا، فصار عمدة للمالكية، وأقواله موجودة في كتب مذاهب المالكية، ثم انتقل الشافعية فصار إماما من أئمة الشافعية، وأقواله مدونة في كتب الشافعية. فإذا نظرت في كتب المذاهب عند المالكية تجد أقوال الشيخ ابن دقيق العيد، وكذلك أقواله مدونة في كتب الشافعية، فهذه رتبته في الفقه. وابن الرفع رحمه الله يقول لا يختلف اثنان في أن الشيخ العز بن عبد السلام بلغ درجة الاجتهاد، أن الشيخ العز بن عبد السلام بلغ درجة الاجتهاد، وكذلك الشيخ ابن دقيق العيد، فدرجة الاجتهاد المطلق قالوا أن الشيخ العز بن عبد السلام وصل إليها، وأن الشيخ ابن دقيق العيد وصل إليها مع قرب ما بين الزمان، يعني ابن الرفع قريب الزمان من ابن دقيق العيد، ومع ذلك يقول ابن دقيق العيد وصل إلى رتبة الاجتهاد المطلق، وكذلك الشيخ العز بن عبد السلام رحمه الله. الشيخ ابن دقيق العيد هو من بني علي، أصله من بني علي في أسيوط من مصر، ولكنه وأنا من هذه البلدة، يعني من هذه الأسرة، يعني من بني عدي، يعني أنا من هذه من بني عدي، يعني بلاد الشيخ يعني. لكنه نشأ في قوس، وسبب أنه نشأ في قوس أن صلاح الدين لما دخل أو لما ملك مصر يعني كان المذهب الشيعي هو المنتشر، فهو أراد أن ينشر المذهب السني في العقيدة والمذهب الشافعي في الفقه، فاستعان على ذلك بوالد الشيخ اللي هو الشيخ علي بن دقيق العيد اللي هو والد الشيخ، وكان من شيوخ الإسلام، فوجه به إلى قوس لأنها كانت يعني مدينة العلم والعلماء، قوس هذه في أقصى الصعيد يعني في محافظة الإناء حاليا، فكان الشيخ علي بن دقيق العيد اللي هو والد الشيخ كان ينشر المذهب السني والمذهب الشافعي في صعيد مصر، وبالتالي نشأ الشيخ في قوس. الشيخ ابن دقيق العيد تتلمذ على يد العز بن عبد السلام لما قدم العز بن عبد السلام، والشيخ اتصل به فكان يقول للعز إن مصر تفخر برجلين من طرفيها، تفخر برجلين من طرفيها، يعني أقصى الشمال وأقصى الجنوب، ففي أقصى الشمال كان ابن المنير، وفي أقصى الجنوب ابن دقيق العيد رحمه الله. كان في الفقه كان مالكيا وإمام عند المالكية وشافعي، وكان إماما عند الشافعي، وفي الفقه بلغ درجة الاجتهاد كما قال ابن الرفعة. وفي أصول الفقه الزركشي يقول عندما يذكر مراجعه التي ألف منها البحر المحيط يقول وشرح الإلمام، وهذا كتاب في شرح أحاديث الأحكام، وشرح الإلمام للشيخ ابن دقيق العيد، وبه ختم التحقيق في أصول الفقه، وبه ختم التحقيق في أصول الفقه. وكان الشيخ ابن دقيق العيد يقول أصول الفقه يقضي ولا يقضى عليه، أصول الفقه يقضي ولا يقضى عليه، فهذه رتبته في الأصول. وأما رتبته في شرح الأحاديث، يعني الأحاديث من جهة المعاني، فبلغ في ذلك مبلغا عظيما، حتى أنه في شرح الإمام استخرج 500 مسألة من حديث أمرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع، فيقول لك المسألة الخمسة وسبعين بعد الثلاثمائة، السادسة والسبعين بعد إلى خمسمائة، فخمسمائة مسألة من حديث إيه واحد. وهو وضع كتاب اسمه الإلمام في على يعني وضع ببلوغ المرام على غراره يعني في أحاديث الأحكام، وهم يقولون أن هذا من أحسن ما وضع في أحاديث الأحكام. وكان الشيخ الشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول هو أفضل من كتاب المختارة وأفضل من كتاب جدي اللي هو عليه شرح نيل الأوطار، يعني نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، يقول هو أفضل من كتاب جدي اللي هو كتاب منتقى الأخبار، فهو من أفضل ما وضع في أحاديث الأحكام. فهو في شرح الإمام وفي شرح العمدة أبان عن علم واسع في معاني الأحاديث. ومن جهة الحديث من ناحية الروايات والتصحيح والتضعيف والرجال، فهو وضع كتاب الإمام ووصل لنا منه مجلدة واحدة مخطوطة طبعت في أربع مجلدات. هو أيضا دل فيها على أنه يعني بلغ علما عظيما في شأن الرواية، حتى إن المحدثين استكثروا عليه هذا العمل، يعني قالوا أن من يقرأ كل هذا ومن يحيط علما بكل هذا، لأنه أطال النفس فيه جدا. فإحنا تكلمنا عنه في الفقه المالكي وفي الفقه الشافعي وفي الاجتهاد في الفقه بصفة عامة، وفي الحديث رواية ودراية، وفي أصول الفقه، وهو وفي جميع ذلك بلغ درجة الإيه العليا. كذلك في العلوم اللغوية الشيخ أيضا له إيه يعني أشادوا به في العلوم اللغوية، ولم يغمزه في اللغة إلا أبو حيان، وأبو حيان يعني غمز ابن مالك وغمز الزمخشري قبل ذلك، فيعني كونه يطعن في الشيخ يعني إيه هو كان ينال من ابن مالك وينال من الزمخشري. فلكن على كل هذه رتبة الشيخ في هذه الإيه العلوم. لما وصله كتاب الرافعي، كتاب الرافعي اللي هو شرح فيه فتح العزيز، كان لا يصلي إلا المكتوب، كان لا يصلي إلا المكتوب صلاة الخمس فقط، وكان يعكف على دراسة هذا الكتاب حتى أنهاه مطالعة وحفظا. ولما سئل عن الرافعي والغزالي قال الرافعي في السماء، يعني بلغ يعني إعجابه به، قال الرافعي في السماء، كان لا يصلي إلا المكتوب حتى أنهى الكتاب مطالعة. ونقل عنه أنه كان ربما كان لا ينام بالليل، وكان في الليلة الوحيدة ربما ينهي مجلد كامل، في الليلة الوحيدة ينتهي من مجلد كامل. وأيضا من عبادته أنه نقل عنه أنه كان صلى من العشاء إلى الفجر بركعة واحدة يقرأ فيها آية واحدة، فإذا نفخ في السور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فكان هذا شأنه، يعني شأنه في العبادة كان عظيم جدا، حتى أنه لقب بتقي الدين من دقيق العيد، وكان هو أصل مهاب ومعظم عند السلاطين. يعني حتى لما دخل على سلطان مصر قام السلطان إجلالا له، ويدخل من أول الباب كان واسع، فلما رأى الشيخ من دقيق العيد وقف لاستقباله أبطأ في المشي، أبطأ في الإيه ليجعله يقف إيه ليجعله يقف أكثر، والحاجب يقف خلف الشيخ مدخل العيد وكله ايه اسرع السلطان واقف، فهو يبطئ في الايه في السير حتى يجعله يقف اكثر. ولما وصل اليه نزل السلطان عن كرسيه وقبل يده واجلسه مكان، فلما قبل يد الشيخ قال له الشيخ ايه تنتفع بها ان شاء الله، يعني تنتفع وليس هذا. فلما قام من عنده السلطان وذهب الى البيت خلع ما عليه من ملابس وغسله، يعني يا فهد خلع ما عليه من ملابس وغسله، كان له مكانة عظيمة علمية، وكان له سمة صالح في العبادة، وكان له هدي قويم في القضاء لأنه ولي القضاء. وتوفي رحمه الله سنة 702 هجرية، وهو ملقب بشيخ الإسلام، هو ملقب بشيخ الإسلام، وهو جدير بهذا اللقب. هذا الكتاب الذي نشرحه لم يكن وضعا وإنما كان إملاء، شيخ ما جلس ليؤلف، ولكن كان يأتيه ابن أثير الحلبي هذا يسأله عن حديث، فالشيخ يقول شيئا من طرف اللسان وهو يكتب، فكان هذا الكتاب مجرد إملاء، ما يخطر على بال الشيخ من معلومات يعني يقوله له من طرف اللسان يعني. وأظنه لو أراد أن يضع تأليفا ويدون لكان هو على هيئه تامه وهيئه عظيمه، لكن لو وضعه وشرع كان يكون اعظم واكمل ان شاء الله. ان شاء الله ننتهي بهذا القدر من ترجمه الشيخ ان شاء الله، ونواصل في شرح الكتاب.